لو صغر كل يتمنى وخال يرتجي عملا وذو عمل به ضجرة. اللي شغال يقول لك عاوز ايه؟ ريت عاوز يشتغل. واللي مش شغال عاوز يشتغل، عاوز يتوظف، عاوز يعمل حاجه. واللي معاه وظيفه اللي بتهجم من عيشته، اللي في ليه 50 30 سنه وانا اشتغل 20 سنه ونحرت في البلد اللي مش مستاهله دي. البلد مش مستاهله ازاي يعني؟ بتحرت لمين يا عم؟ بتحرت لمين يا عم؟ بتحرت لمين؟ ما انتحرت لبلد بلدك. يقول لك بلد ما تستاهلش، حكومه البلد حكومه ما تستاهلش، تعرف ايه يعني. لكن هو بيعمل، ومع العمل جاي يمل هذا العمل. يمل. ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. صاحب المال تعبان ولا مش تعبان؟ تعبان. مال شغال يرتب اموره، الفلوس اللي راحت والفلوس اللي جات، والمعلم اللي راح، المعلم اللي جا، والصناعي اللي راح، والصناعي اللي ما جاش، والحسبه اللي راحت، واللي خسرنا وكسبنا، ومش نايم الليل. وفي تعب من افتقر، لكن تعب الفقير اهون من تعب الايه؟ الغني. تعب الفقير اهون من تعب الغني. الفقير فيه راحه بال، لو يعلمها كان يقول انا في نعمه احسن من الاغنياء. طيب هنا يعني الناس اذا يستقيموا على طريقه الله سبحانه وتعالى تحل بهم الفتن، فقر، ضنك، مشاغل، هموم بالليل والنهار. هذه من المحن التي ينزلها الله على عباده اذا لم يقفوا امام المنكر وامام المنحرفين. اذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك خليك متنبه ان اللي بيرتكب معصيه ممكن يجي ضررها عليك انت يا ملتزم. وربنا امر بالتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان تحد الجريمه. هو المجتمع مش هيبقى على طريقه واحده ابدا. مش ممكن تلقى الناس كلهم زي الملائكه، لازم يبقى فيه منحرف، لازم واحد لص، واحد غدار، واحد خاين، واحد نصاب، واحد ياكل الحرام ويقوم السوق وعايش بيه، لازم يبقى موجود. بس هذا النصاب وهذا الحرامي وهذا اللي ارتكب الفاحشه وهذا الذي يؤذي بلسانه او يؤذي بيده، لو يعلم ان الناس بيحتقروه هيبقى متخوف، بيعملها وهو خايف، يعملها وهو حاسس الناس ما بتحترموش. لما يرتكب المعصيه وهو عارف ان المجتمع ينبذه والمجتمع لا يرفضه ولا يقره، يبقى بيعملها خايف، ويمكن في يوم من الايام يتوب. انما لما يعملها ومتبجح والناس شايفاه ما حدش بيكلمه ومشهر ومعلن، اللي بيرتكب الفحش ولا بيسرق ولا بينصب ولا بيضحك على جاره ولا على شريكه ولا على وريثه ولا ما اعرفش ايه، والناس كلها ساكته، يقبل ما اللي بيرتكب المعصيه هيستمرها ويستمر فيها ويتبجح وربما يتباهى بها. طب اذا تباهى بها هيقتدي به غيره. مسكن من ساعه بس نتكلم يقول لك الغلاء في الاراضي والغلاء في الشقق. يقول لك شاب عنده 18 سنه 20 سنه بيشتغل في الازهار وعنده 5-6 قطع بيبيع فيه ويشتري، وعنده 5-6 شقق، وعنده عربيتين ثلاثه، وعنده ما كملش 25 سنه وبيشتري باغلى الاسعار. يقول له ب 80، يقول لك خد 85. زي ما قال صاحبنا السنه اللي فاتت اللي في رمضان، قال لك بيحلق عندي 100 جنيه. يروح يخش عند الحلاق دي بشوفه قاعد انت كمان تقول بقى ايه، يقول لك يحلق اديني 100 جنيه لان فلوس دي من حرام. بس ماشي يعني. طيب قال لما اشتري شقه يدفع فيها 10,000 زياده، والمطحون الفقير اللي عايز يتجوز المهم يتجوز. طب اذا لما يستمر هذا والناس بتبص، تخرج طبقه طفيليه في المجتمع تقول من عايز اكسب عشان ابقى زي كده، من عايز يبقى زي كده، يقوم يتقرب لهؤلاء يساعدهم وياخد مرتب 1000 جنيه في الشهر. يجي بس يعني ايه حارس للمنصر بتاع لعدة الناس بتاعتهم، يخدم الحرامي والحرامي يكسب 10,000 جنيه بالحرام ويدي لي 1000 منهم. يبص لاقي بعد كده صبي يجي معاه العربي. يبقى في طبقه طفيليه تتطلع لهؤلاء. إذا لما تنتشر الفاحشة بهذه الطريقة ويوجد فيه في فوضى في المعاملات، فوضى في الأخلاق، يبقى معناها أن المجتمع كله هيفسد. يبقى الغلاء جاء على مين؟ على الشباب اللي عايز يتجوز، على البيت اللي عايز يتجوز.

ترقص وما ترقص. وصل الحال إن عمش بدل ما نقول ما نعملش هذه الحفلات لا بيعملوها. قال أصلا كمشانكم حد شايف مش رجالة. من قالك مش رجالة؟ ما هو مش لا عمها لا أخوها لا كلام ده ما شاف. قال أخو دي شاف أها شاف دي وأخو الثاني شاف الثاني وزوج دي شاف الثالثة والرابعة. مشكلة أن قصة دلوقتي دي في المجتمع يحلف عليها ترقص وترقص. طبعا ده واحد جاي ده المثال اللي جاء أن هي يعني ما التزمت بالكلام هو حلف عليها وقال لها الكلام ده. بابا بيصلي عني أنت بتصلي؟ قد كنت بصلي. هذه الكلام هذه الناس المسلمين يقولوا لا إله إلا الله. وممكن تجد فينا ناس قاعدين من قرائبهم كمان. أنا متأكد ممكن أي واحد فينا له له قرابة لو عدينا 30 40 واحد قاعدين دلوقتي 30 واحد ألاقي فيهم قرايب لذري وفيه وعندنا بنات بترقص وتفل في الافراح وهم بيتكلم يقول لك ده عام كان في شقة امال اللي بيروح الحمام بيعمل ايه بيعمل ايه. قال لي كلها بترقص مع بعض رجاله ولد. طب كده المجتمع ده يبقى ينزل الغضب ولا الغضب ولا منزلش؟ ينزل السخط ولا منزلش؟ ينزل التطبيق في الارزاق ولا التطبيق في الاخلاق؟ يوجد المجاتش توجد الامراض ولا ما توجدش؟ ونزعل كمان لما ربنا ابتلي الناس ويقول فيه مشاكل وبلاوي. وانا لله وانا اليه راجعون. اذا عم الخبث هذه الفتن وهذه المحا فتن وقدر اننا نسمع كلام زي كده. وقال يعني قلت يعني يعني اضعف كان قبليهم جماعه قاعدين يكلموني بس الموضوع يعني عادي يمين عادي وحلف عادي وقال عادي. قلت والله يا اخي انا الكلام ما ينفعش غير انا المراكيب وانا عنديش مراكيب. لو جيتني في الجامع كان الشيخ خليفه مريح في الجامع معاد اقول له هجلدك هجلدك الكتاب. قلت له المره يعني الخليفه روحت الجلده راح جابها صدق جاب الجلده واحد فحل طويل قد كده. قلت له طق جلدتين يا عم نزل في الفرس وحماه قاعد جنب. قلت له ما اقول لك ايه ما انت تطلق على ارخى الاسباب ايه طلق مش طلق يقول له قلت قال دول ضربتين يا ابوي يا يبكي لما بكى. قلت الحمد لله انا كده انا ضميري ارتاح. لما جيت البيت الاخينا في البيت ده قلت يا عمي انا مغلول انا مغلوب انا جوا حاجات كثير ما ارتاحش غير لما تتضرب ما عنديش ضرب روح لغير روح روح لجي الفتوى روح لاي واحد يسلم ما ينفعش. يقول لك في لحظه ما يستقبلش ناس في البيت ما حدش حد يروح للبيت. طب اعمل كيل اضرب واحد بعرف عمري ما ضربت حد انما لما جه في الجامع كنت اقول خد اضرب يا عم سعيد اضرب يا عم سعيد القى واحد ابن حلال يضرب بمحن فتن فتن. اذا وجد هذا الكلام يبقى اللي يقول على النادي واللي يقول على الحمام يستحق اللعنه من الله لانها تسبب ان بنات مع اولادها ترقص مع بعض. بلا مرقص الحريم مع الرجاله مع بعض من اللي سبب اللي دعيهم اللي دعاهم هو السبب. مش قادر الحريم مش قادر على مرت مش قادر على بيت مش قادر ما عرفش ايه ضعف في الايمان وضعف في الشخصيه وبعدين يحل السخط بس. ولما تقول الكلام ده يقول لك طب احنا نعمل ايه المجتمع كده الناس عايزه كده العادات كده. طب ما الكفر قبل يقول كده وجدنا اباءنا على ام وان على اثارهم مهتدون ومقتدون. ننفعش ننفعش ننفعش نعمل ايه لا ما ليش دولة العقد صيغة العقد مثل ما تدخلش كده دي صيغة العقد على العقد زوجتك على زوجتك لا لا لا زوجتك قبلت على على على الأريخ الإسلام إن المظهر المظهر خارج الصيغة كان ما ندخلش الموضوع في الصيغة نفسها. إنما إحنا إحنا إحنا نتعاقد إحنا تعاهدنا مع الله مجرد مجرد ما قلنا لا إله إلا الله يبدو على سنة رسول الله وعلى شريعة الله دي الأقوى. مجرد ما قلنا لا إله إلا الله يبقى مسلم يبقى ما يصحش يعمل حاجة تخالف الله ما يصحش يغضب الله لا نادي ولا شارع ولا كلام من ده في المسجد وبعدين النساء مع النساء فقط وبعدين النساء ملتزمات التزامات لترقص الاثنين ولا تهبب تغني زي ما عايز تغني انما ترقص الرجال مع الاولاد ومع الحريم توصل لهذا الحال توصل كده بقى انت يحلف عليها طلاق وما تنفذش كلامه وترقص كمان يبقى بنقول في 60 ده بالمراكيب. نسأل الله السلامه والعافيه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا